محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنرحب في هذه الليلة المباركة بفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور إياض بن نامي السلمي، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ومدير مركز التميز البحثي في فقه القضايا المعاصرة، والذي يتناول جانبا مهما في منهجية البحث العلمي، وهو ألا وهو ظهور شخصية الباحث في رسالته. فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. ما أدري الصوت مسموع ولا ما هو مسموع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم يجب أن نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في البداية يطيب لي أن أشكر الإخوة الأفاضل المنظمين لهذه الدورات من جامعة القصيم. أشكرهم على اهتمامهم بالبحث العلمي أولا، وعلى اختيارهم للمتحدثين أيضا فيه، وعلى ثقتهم بأخيهم الأكبر ليكون أحد المتحدثين في هذا البرنامج المعرفي الذي نأمل أن يعني يكون له مردود كبير عند الأخوات الدارسات في مرحلة الماجستير والدكتوراه. صوت أحد الأخوات تقول بعيد، الحقيقة هذا هو نهاية الصوت، ما في ما ينزل ما يزيد أكثر من هذا. وموضوع هذه المحاضرة هو كما اختاره المنظمون في لهذه الندوة، هو ظهور شخصية الباحث في الرسالة. البحث العلمي قد يكون لأجل الحصول على رسالة علمية، وقد يكون بحثا علميا حرا، وقد يكون بحثا لترقية ونحو ذلك. وهناك عدد من الصفات التي يجب أن تتوافر في الباحث، ومن خلال يعني الكلام في هذه الصفات يتضح أهمية كل عنصر من تلك العناصر، غير أن الكلام سيكون مركزاً على جزئية من الجزئيات التي من عادة المحكمين للبحوث والمناقشين أو الفاحصين للرسائل أنهم يهتمون بها. حديثنا عن الصفات التي يجب أن يتصف بها الباحث ليكون بحثه متميزا، ولكن نحن سنخص صفة واحدة من صفات البحث. فهناك صفات من عادة المحكم أو المناقش أنه ينظر لها، وهذه الصفات يعني يمكن أن نذكر شيئا منها. فالباحث ينظر إلى منهج البحث، وينظر إلى سعة علم الباحث وإحاطته، وينظر كذلك إلى توثيقه لما ينقله من نصوص، وإلى مراجعه ومدى استفادته منها، وينظر إلى ما يعرف اصطلاحا بشخصية الباحث، هل ظهرت شخصية الباحث في هذه الرسالة أو لم تظهر، وهذا هو العنصر الذي سينصب حديثنا عنه. فنطرح بين يعني يدي هذه المحاضرة عدة تساؤلات، نأمل أن نتمكن من الإجابة عنها بوضوح. ما المقصود بشخصية الباحث التي ينظر فيها المحكمون والمناقشون والفاحصون للرسائل العلمية؟ ثم يعني ما العناصر التي من عادة الفاحص أنه ينظر إليها ليكتشف من خلالها شخصية الباحث؟ ثم كيف للباحث أن يراعي هذه الأمور بحيث يعني يستطيع أن يقول إن هذا البحث قد ظهرت فيه شخصيته، أو ما المراد يعني بالعوامل، إذن ما المراد بالعوامل التي تألف منها شخصية الباحث، أو ما هي العوامل التي تألف منها شخصية الباحث، وكيف يمكن للفاحص والمناقش أن يكتشفها، ثم كيف يمكن للباحث أن تظهر شخصيته في بحثه، وأخيرا ما المفاهيم الخاطئة التي تتكون عند بعض الباحثين حول هذه النقطة؟ هناك مفاهيم خاطئة يظن بعض الباحثين أنها هي التي ستبرز شخصيته على في هذا البحث، فهذه هي العناصر التي يمكن أن نتحدث عنها. بداية يمكن أن نقول ما المراد بشخصية الباحث، يعني كيف يمكن أن نعرف شخصية الباحث؟ حقيقة أن الذين تكلموا في طرق البحث ومناهج البحث وكيفية كتابة البحث كثر، ولكن لم أقف على من ضبط شخصية الباحث بتعريف. طبعا نحن لا نتكلم عن الشخصية من منظور علماء النفس، لا نتكلم عن الشخصية من منظور علماء النفس، فعلماء النفس ينظرون إلى الشخصية من عدة جهات، وهي عندهم مجموعة من الصفات والانفعالات والعواطف وما أشبه ذلك، يعني تتكون منها شخصية الإنسان وتتدخل فيها العوامل التربوية، ثم يقسمون الشخصيات إلى أنماط متعددة. ليس هذا هو مرادنا الحقيقة حينما نقول إن من صفات البحث الناجح المتميز ظهور شخصية الباحث في بحثه أو في رسالته، لا نريد تلك الصفات. نعم قد يدخل بعضها، وقد يستشف القارئ يعني شيئا من تلك الصفات ويكتشفها، ولكن الذي نقصده بشخصية الباحث التي نأمل أن تكون ظاهرة في رسالته ونعد ظهورها ميزة للرسالة وخصصت لها درجات محددة في يعني توزيع الدرجات، أو ما يعني درجة عليه الجامعات في توزيعها للدرجات التي يستحقها الطلاب في مناقشاتهم، ما المراد بهذه الشخصية؟ يمكن أن نقول إن هذه الشخصية الباحث التي نتكلم عنها والتي نعد ظهورها في الرسالة ميزة للطالب أو للباحث، وكذلك ظهورها في أي بحث، يعني لا يخص هذا بحوث الرسالة، بل أي بحث يمكن أن يضع الفاحص والمحكم درجة لشخصية الباحث. يمكن أن يعني نضع لها تعريفا، يعني فنقول هي مجموعة من المهارات والصفات التي تدل على تمكن الباحث من موضوع بحثه وتمكنه من أدوات البحث ومنهجه. إذن هي صفات تظهر في البحث تدل على تمكن الباحث من الموضوع الذي يبحث فيه من الناحية العلمية وإحاطة بجميع جوانبه، وليس هذا فحسب، بل أيضا تدل على تمكنه من مناهج البحث وقدرته على يعني إبراز نتائج البحث في صورة يعني تضيف إلى التخصص وتضيف إلى القارئ شيئا جديدا. فإذا نحن ننظر إلى يعني في شخصية الباحث ننظر إلى عدد من الأمور. يمكن أن نذكرها يعني تفصيلا. ما هي العوامل التي تكون شخصية الباحث؟ ما هي العوامل التي تكون شخصية الباحث؟ حقيقة هناك عدة عوامل. أول هذه العوامل سعة العلم عند الباحث، وهذا يحصل طبعا بالإحاطة بالتخصص وكثرة القراءة حول التخصص الذي يبحث فيه والعلوم التي تخدم هذا التخصص، ليس فقط إذا كان متخصصا مثلا في الأصول أنه لا يقرأ إلا في أصول الفقه، لا، هذا لا يعني لا يكون شخصية علمية متميزة تبرز آثارها في البحوث التي تنتج عن أو ينتجها، وإنما لابد أن يكون له اطلاع كبير على التخصصات ذات الصلة بتخصصه. ونستطيع أن نقول إن كل التخصصات الشرعية هي ذات صلة وثيقة بعضها ببعض، ولكن مثلا الباحث في الفقه وأصوله يتحتم عليه أن يكون له علم بالحديث، له علم بالتفسير، له علم باللغة العربية، له علم أيضا بالبلاغة، له علم بأساليب التعبير مثلا من مجاز وحقيقة ونحو ذلك. فهذه هذا العلم هو الذي يعني يكون عند الباحث ما نرمز إليه بسعة اطلاع الباحث أو يعني قدرته العلمية. أيضا من الصفات التي يعني لها أثر كبير في ظهور شخصية الباحث الصبر والمثابرة، ويعني هذا يعني يمكن الباحث من أن يداوم على البحث عما يفتقده الموضوع من حلقات لا بد منها لاكتمال الصورة. أحيانا تكون هناك يعني في البحث حلقات مفقودة يسعى الباحث إلى استكمالها، فإن لم يكن عنده صبر ومثابرة بالإضافة إلى سعة الاطلاع والقدرة على البحث في المصادر فإنه سيستعجل ويقول لم أجد هذا ولم أجد هذا، وهذه الأمور التي تضعف شخصية الباحث. حينما يقول مثلا في ترجمة عن فلان لم أجد له ترجمة، هذا الأمر ما يقبل، أو هذا الحديث مثلا لم أجده ثم بعد ذلك يعني يتبين للفاحص أو المحكم أنه موجود في السنن مثلا أو في بعض المسانيد، فمثل هذا الأمور تعتبر نقصا في صبره أو في المثابرة أو في سعة علمه واطلاعه. أيضا الذكاء له جانب كبير من الحظ، الذكاء له جانب كبير من الحظ، والذكاء يعني منه ما هو يعني فطري ومنه ما هو مكتسب، لأننا لا نعني بالذكاء فقط القدرات الفطرية، وإنما التدرب والتمرن على استثمار هذه القدرات يعني يجعلها متعلقة متلألئة مشعة منتجة. بينما هناك كثير من الأذكياء لكنهم ما يستخدمون عقولهم الاستخدام الكامل ولا يستخدمون ذكاءهم، فلا تظهر آثاره على ما يكتبونه من بحوث. أيضا من الصفات تنظيم الأفكار، قدرة على التنظيم وترتيب الأفكار، هذه أيضا من الأمور التي تجعل شخصية الباحث تظهر في بحثه. الباحث أو الفاحص ربما لا يكون له معرفة سابقة، لكن من خلال هذا البحث يمكن أن يكتشف كثيرا من الامتياز أو القصور عند الباحث في هذه الأمور. كذلك من الأمور المهمة هي يعني اتباع المنهج وملاحظة المنهج الذي رسمه الباحث لنفسه من أول الرسالة إلى آخرها. ينبغي أن يلاحظ منهجه في البحث الذي كتبه في مقدمته، وأن يكون على تذكر دائم بهذا المنهج. فبعض الباحثين ربما يضع منهجا جميلا ويقول سأفعل وسأفعل وسأفعل وسأفعل، ولكن حينما يأتي التطبيق يخالف هذا المنهج. وبعضهم يكون منهجه ضعيفا أو غير واضح، وهذا كثير الحقيقة في الرسائل أنهم لا يعتنون برسم المنهج، مع أن المنهج يعني له جانبان، الجانب المنهجي الفكري الذي هو يتعلق بترتيب الأفكار وتنظيمها للوصول إلى المعلومة، أو الجانب الثاني وهو إجرائي. فبعض الباحثين يطلق المنهج على الجانب الإجرائي فقط، فالإجراءات التي نذكرها وأنني سأترجم للإعلام، سأفعل كذا سأفعل كذا، هذه مسائل أمور إجرائية. فالمنهج يعني ينبغي أن يوضح الجانبين، جانب طريقة التناول للموضوع، وهذه في الغالب تكون في بالنسبة للفقه والأصول غالبا ما يتبع المنهج الاستنباطي، لكن أيضا في أحيان كثيرة نحتاج إلى المنهج الاستقرائي. فالباحث قد يجمع بين أكثر من منهج، لكن ينبغي أن يفصح عن هذا حتى يكون القارئ للرسالة على علم بأن الباحث يعني يعرف مناهج البحث وليس في غفلة عنها. وأيضا لابد من تطبيق ما يقوله. أيضا الأمور الإجرائية كثيرا ما يعني يكون فيها قصور أو اختلاف في طريقة يعني الوفاء بها. أيضا من الصفات التي يعني لابد من مراعاتها لتظهر شخصية الباحث هي يعني القدرة على تحرير الأقوال التي ينقلها. تحرير الأقوال. تحرير الأقوال كثيرا ما يعني يقع فيه غبش وخلق كثير، لأن الباحث يأتي فيأخذ من عدة مراجع فينقل من هذا المرجع أنهم اختلفوا في هذه المسألة على 4 أقوال ويذكرها، ثم يرجع إلى مرجع آخر ويقول 3 أقوال فينقلها، ومرجع ثالث يقول اختلفوا على 2 فينقلها، وهكذا. ثم بعض الباحثين ربما إذا أراد أن يفرغ الأقوال يقول أنا أخذ أكثرها أعلاها، أدام فلان ذكر 4 أقوال أنا أذكر 4 أقوال حتى لا يقال أنك أغفلت شيئا من الأقوال. وهذا من الأخطاء الجسيمة التي تدل على أن يعني الباحث لم يستوعب موضوع بحثه ولم يعرف محل الخلاف ومحل الوثاق. أيضا نقل الأقوال عن الأئمة، أحيانا ينقل عن العالم الواحد أكثر من قول، فيكتفي الناقل العادي بأن يقول قيل كذا قال، وهذا قول لأحمد والقول الثاني لأحمد والثالث 3 روايات عن أحمد و3 أقوال مثلا، أو 2 عن الشافعي و3 روايات عن فلان، من غير أن يكون يعني له تدخل في ترتيبها تفسيرها تحقيقها. هنا يعني هذه النقطة من أهم النقاط التي تظهر فيها شخصية الباحث، ويعني نقول إن له شخصية بحثية متميزة، وأنه صاحب رأي وصاحب إضافة، له قدرة على الإضافة، وبين آخر ينقل ما وجد. فهذا الموضوع يعني يمكن أن نقف عنده طويلا، وللأسف الجهاز الذي معي يحتاج مني أن أكون يعني ممسكا ببعض أزاريره أو ببعض تلابيبه حتى يسمع الصوت، ولهذا لا أتمكن من إحضار بعض البحوث. لدي بعض البحوث فيها أمثلة الحقيقة لهذا، لكن لعلنا نذكر ما يحضرنا. وبعضها لا يمكن أن يقوله قائل، فهنا يأتي تدخل الباحث. يعني فيه أقوال منسوبة لبعض الأئمة لا يمكن أن يقولوها، فلا بد أن يتدخل الباحث هنا بالتأويل، يعني يتأول القول وحمله على شيء آخر، تفسيره تفسيرا مقبولا. لما نقل عن الإمام أحمد القوله المشهورة من ادعى الإجماع فهو كاذب وما يدريك لعل الناس اختلفوا، الباحث العادي ربما يعني يأخذها كما هي ويقول الإمام أحمد يقول إنه لا يوجد إجماع وأن كل من يدعي الإجماع فهو كاذب، وقد نقبل بهذا. لكن إذا نظرنا إلى أصول أحمد الأخرى وما يقرره علماء مذهب الذين هم أدرى به، نجد أنهم يقولون أحمد مع الجمهور في أنه يوجد إجماع وأن الإجماع حجة ولم يخالف في هذا. ومنهج أحمد أيضا يعني لا يتناسب مع عدم الاحتجاج بالإجماع. الإمام أحمد يعني يقول ليكن لك سلف، معناه أنه إذا كان العلماء قبلك متفقين على شيء أو أكثرهم على الأقل متفقون على شيء، كيف يمكن أن يقول بمخالفتهم وهو يشجع على أنك لا تتكلم في الأمور التي ليس لك فيها سلف؟ وهذه المسألة أيضا فيها إشكال، هذا النقل نفسه ليكن لك سلف أخذ منه بعض الباحثين، يعني يقول الإمام أحمد يقول ليكن لك سلف، معناه أن الإمام أحمد يكره الكلام في المسائل المعاصرة والجديدة أو المسألة الحادثة. هل يمكن أن يقبل هذا يعني باحث له شخصية علمية متميزة؟ ما يمكن أن يقبلها. فإذا عليه أن يبحث عن تأويل له يتأول هذا. لا يمكن أن يكون الإمام أحمد ينهى عن البحث في المسائل الجديدة. هل معنى هذا سنبقى في المسائل الجديدة نتركها بغير حكم ونقول ما دام أن السلف ما تكلموا فيها إذن هي لا حكم لها؟ ما يمكن أن يقول هذا قائل، وأحمد لم يطبق هذا نفسه. إذن هناك تأويل. فحينما ننقل عن العالم مثل هذه النصوص ونسكت، هذا دليل كبير على ضعف الشخصية، على ضعف شخصية الباحث. فواجب الباحث في مثل هذا الأمر أن يدقق وينظر ويقلب الأمور ويبحث عن تأويل لكلام هذا الإمام، ويبحث لأجل أن يعني يصح تأويله أيضا يسرد نقولا وينقل نقولا عن الإمام نفسه وعن كبار طلابه، وعن ينقل عنه ما يدل على أنه لا يمكن أن يقول بهذا القول حتى يولد قناعة لدى القارئ بعدم صدق هذا النقل. لا يكتفي أيضا بأن يقول هذا لا يمكن أن يقوله ويسقط، لابد أن يدقق. فهنا يعني في مثل هذا الموقف، يعني حينما يقول إن الإمام أحمد لا يمكن أن يقول ذلك، يعني يبحث له عن تأويل. فقد الإمام أحمد انظر العبارة نفسها، ونظرنا العبارة نفسها ليكن لك سلف، قد يكون قاله لطلابه، لأحد طلابه الذين يرى أنهم غير قادرين على الاجتهاد المستقل. هذا أقرب تأويل لها. فالنقول عن الأئمة والنقول عن العلماء هو من الأمور المهمة جدا التي يجب أن يركز عليها الباحث، لأنها هي يعني مظنة الحكم عليه من يعني بضعف الشخصية أو ب يعني بضعف شخصيته في البحث أو عدم تمكنه. إذن نقل الأقوال عن الأئمة لا يعني أن نكتفي بما يوجد في كتب الأتباع والفقهاء، بل ولا فيما نقل بنصه عن الإمام دون تأمل وتفكر وضمه إلى ما علمته أو علمته من قبل عن هذا العالم أو ذاك. أيضا هذه الأقوال الكثيرة لما ننظر فيها في الغالب سنجد أنها ما تواردت على محل واحد، وأن الذين حكوا ثلاثة أقوال تكلموا عن جانب مثلا من المسألة، والذين حكوا أربعة وخمسة وستة أقوال تكلموا عن ما هو أعم. وهذا يرجع إلى اختلافهم في تحرير محل النزاع، فالذي جعل النزاع في هذه الجزئية حصر الخلاف في قولين أو ثلاثة، والذي قال النزاع في الكل مثلا وسع الأقوال وكثرها. فهذا جانب ينبغي أن يتدخل الباحث هنا، وتدخله هو الذي يبرز قدرته على فهم كلام العلماء وعلى تنزيله على مرادهم وعدم يعني الغفلة عنه. أيضا من الأمور المهمة التي يظهر بها شخصية الباحث موازنته بين الأدلة، كيف يوازن بين الأدلة. طبعا الموازنة تكون بين الأدلة أيها أرجح. هنا يظهر قدرة الباحث. لماذا نقول تظهر في هنا قدرة الباحث وشخصيته؟ لأن العلماء قالوا وعلماء الأصول على وجه الخصوص قالوا إن أوجه الترجيح لا تنحصر، لا تنحصر. طيب لماذا عددتم لنا أنه يكون الترجيح من قبل السند ومن قبل المتن ومن قبل السند بكيت وكيت ومن قبل المتن كيت وكيت ومن قبل المدلول ومن قبل أمور خارجية؟ قالوا هذه مجرد تقريب وذكر للأساسيات، أساسيات الترجيح، أساسيات الترجيح هي هذه، فما زاد عن ذلك البقية الأمور يرجع فيها إلى اجتهاد الناظر. اجتهاد الناظر هو الذي يحدد الراجح عنده. يدل على ذلك أنهم حينما سردوا لنا يعني عددا من الأوجه، وصلها بعضهم إلى 30-34 وجها في الترجيح مثلا، سواء الترجيح بين الأخبار أو الترجيح بين المعاني والعلل والأقيسة، سردوا لنا جملة كبيرة من المرجحات، لكنهم ما ذكروا لنا نبدأ بماذا، ينظر أولا في ماذا الناظر أو الفقيه يبدأ بماذا أولا؟ هل يبدأ مثلا بما يتعلق بالسند؟ قد يكون في الأحاديث الأكثر على أنهم يبدأون بالسند ثم إذا انتهوا من السند ينظرون إلى المدلول، لكن مثلا في العلل الترجيح بينها، بعضها راجع إلى المقيس عليه، بعضها راجع إلى دليل المقيس عليه، بعضها راجع إلى العلة، بعضها راجع إلى يعني أنواع العلة المختلفة وبما ثبتت العلة. فمجموع هذه الأسباب أو هذه المرجحات ليس هناك ترتيب دقيق بحيث نقول ننظر إلى هذا فإن تساووا فيه ننتقل إلى الذي بعده، فإن تساووا فيه ننظر إلى الذي بعد، ما تجد هذا موجودا في كتبهم. ثم أيضا هم اختلفوا في تعدادهم، فهذا يعد 30 وجها أو 25 وجها أو 20 وجها، والآخر يكتفي بستة أو سبعة أوجه، مما يدل على أنهم أرادوا أن يقدموا للناظر أو للباحث الأمور الاجتهاد الأمور الرئيسة أو يعني القواعد العامة للترجيح. فلهذا يعني نظروا أولا إلى العموم، قالوا هي إما من جهة السند أو من جهة كذا أو من جهة كذا، ثم دخلوا في التفاصيل وذكروها على لمجرد التمثيل، بل إن كثيرا منها يذكر بدون أمثلة، ما يدل على أن العبرة بالنتيجة النهائية، المحصلة النهائية لنظرة الباحث. الباحث ينظر في هذا الأمر وهذا الأمر وهذا الأمر وهذه الجوانب، ثم ينتهي في النهاية إلى رأي في الترجيح. شخصية الباحث تظهر ظهورا كبيرا فيما يرجحه. بعض الباحثين هدانا الله وإياهم يصدق عليه قول بعض يعني مشايخنا، قيل وقيل والراجح المذهب والله أعلم، قيل وقيل والراجح المذهب والله أعلم، هذا دليل على أنه ليس له شخصية علمية متميزة، وهذا الأمر لا ينبئ عن باحث متمكن يؤمل فيما بعد أنه يعني ينظر في قضايا جديدة، إنما غاية ما يمكن ينظر فيه الموازنة بين الأقوال والترجيح، بل حتى ترجيح في الأقوال في المسائل المشهورة هو يعني في ظني أنه غير معتبر إذا بقي على هذه الحال. فالترجيح يعني مدخل مهم وكبير للباحث ليظهر شخصيته، مع وجود أيضا محاذير سأذكرها جوابا على السؤال الأخير، لكن نحن هنا في مجال يعني ذكر الأمور التي تعين الباحث على إظهار شخصيته في بحثه. أيضا من الأمور المهمة التي يعني تظهر شخصية الباحث الاستدلال وبيان وجه الدليل، الاستدلال وبيان وجه الدليل، كيف يستدل. وقد يكون هذا المفروض أنها تقدم على الموازنة والترجيح، لكن ربما لأن يتكلم يعني من غير ورقة سبق به. نعم، الحقيقة أن هذا ينبغي أن تقدم على الموازنة والترجيح. فالكلام في الاستدلال وطريقة الاستدلال هو أيضا موطن مهم، يعني إذا لاحظه الباحث يستطيع يعني واهتم به واعتنى به يستطيع أن يعني يبرز شخصيته العلمية وقدراته من خلاله. كيف هذا؟ أقول أولا يمكن أن يبرز شخصية من خلال الأدلة التي ذكرها الفقهاء السابقون. أقول كيف؟ هذه استدل به الفقهاء السابقون، هل تريد أن آتي بدليل لم أسبق إليه؟ أقول نعم أريد هذا، لكن قبل أن تصل إلى دليل لم تسبق إليه، الدليل الذي سبقت إليه كيف تبرز شخصيتك من خلاله؟ كيف تبرز شخصيتك من خلال هذا الدليل؟ أو كيف تبرزين شخصيتك؟ يبدو أن الحضور كلهن طالبات. كيف تبرزين شخصيتك من خلال دليل استدل به من سبقك؟ نعم، أنا حينما يعني أنظر فأجد العلماء استدلوا بهذا الدليل، أحيانا ما يكونون قد بينوا وجه الدلالة، فأبين وجه الدلالة وأوضحها. أحيانا يكونون بينوا وجه الدلالة، طيب ماذا أصنع؟ أنظر هل يمكن أن أوضح وجها آخر للاستدلال بالحديث أو الاستدلال بالآية أو الاستدلال يعني بهذه العلة أو الاستدلال بهذه المصلحة. فأحيانا يمكن أن يستدل بالحديث الواحد من عدة جهات، ويستدل بالآية الواحدة من عدة جهات على الحكم نفسه، وهذه ستحسب لك عند المناقش أو عند الفاحص. حينما تبينين وجه الدلالة تنظرين هل هناك وجه دلالة آخر، هل يمكن أن تدل الآية من طريق آخر على هذا الحكم. فرضنا أن يعني نظر الإنسان وكرر النظر فلم يجد أيضا أمامه وسيلة في أنه يعني يضرب أمثلة يقرب الدلالة، لأن بعض الاستدلالات تكون فيها بعد، تكون فيها بعد تحتاج إلى تقريب. نحن لا نقول إنه يأتي ويوضح الواضح جدا، لا، يمكن هناك بعض الأمور فيها شيء من الغموض. أيضا حينما يعني يوازن الباحث بين استدلالات، يعني لا ليس موازنة الترجيح وإنما ينظر في هذا المرجع فوجد يجد أو تجدين أنه استدل بهذا الدليل نفسه وذكر وجه الاستدلال، والآخر استدل وذكر وجه الاستدلال، والثالث والرابع. أحيانا من قراءة وجه استدلالاتهم ينقدح في ذهنك وجها جديدا للاستدلال لم يصرح به أي من هؤلاء، يعني تؤخذ هذه الفرصة وتذكر. إذا فرضنا أن الاستدلال واضح والدليل واضح وما وجدنا فيه إضافة مثلا في هذا الجانب، ننتقل إلى مناقشة الدليل نفسه. أيضا هو فرصة. منهج الباحثين أحيانا يذكر مناقشة الدليل بعده مباشرة، وأحيانا تؤخر المناقشات، وينبغي أن يكون أو يكون لك منهج واحد في هذا، ليس مرة تقدمين المناقشات ومرة تؤخرينها، إلا إذا نصصت مثلا على التفريق بين المسائل، فتقولين مثلا المسألة التي أدلتها لا تعدو دليلا أو دليلين هذه يمكن أن أؤخر مناقشة أدلتها، وأما المسائل التي فيها أقوال كثيرة أو المسائل التي فيها أدلة كثيرة فهذه أتبع الدليل بمناقشته، يمكن يقبل هذا. لكن الأولى أن يكون لك منهجا واحدا، إما أن يكون الدليل وبعد مناقشته، أو تؤخر المناقشة عن الاستدلالات. ولا شك أن الأول أولى، ويتعين حينما تكون الأقوال كثيرة أو تكون أدلة كل قول كثيرة، يتعين أن تكون مناقشة بعده مباشرة، لأننا لو أخرنا نضطر أن نقول مثلا الدليل الأول، مناقشة الدليل الأول للقول الأول، ثم مناقشة الدليل الأول للقول الثاني، وهذا يعني يستلزم منا أن نعيد الدليل مرة أخرى لتذكير القارئ به. فلذلك مثل هذا الأمر ينبغي أن يلاحظ. طبعا هذا يدخل في المنهجية، لكن أيضا نقول أنه من يعني مما يقاس به قدرة الباحث المنهجية أنه يسير على منهج واحد. فإذا كان يسير على منهج واحد في بحثه فإن هذا يعني يدل على شخصية علمية واعدة بإذن الله تعالى. نقول بغض النظر عن طريقة المناقشة، لكن إذا جاءت المناقشة مثلا بعد الدليل أيضا نتبع فيها ما قلناه في أصل الاستدلال، فنبحث يعني هل نوقش هذا الدليل أو لم يناقش. وهنا في الغالب ستجد الباحثة أو سيجد الباحث وجها جديدا للمناقشة غير الوجوه التي سبق بها، فينبغي أيضا أن يذكره، يعني إذا كان له وجه مقبول. أما إذا كان هذا الوجه ضعيفا وقد وهو مناقشة جاءت من قبل مخالف ضعيف الدليل، فهذه ممكن تركها، ليس بالضرورة أن نضيفها. متى نضيفها؟ حينما يعني نتجه إلى أن هذا القول له قوة. إذا كان له قوة يعني نضيف مثل هذه المناقشة. أما إذا كان القول ليس له قوة أصلا ونحن سننتهي إلى ضعفه واستبعاده، فإن إضافة مناقشة ضعيفة ثم الرد عليها ليس بجيد، إلا إذا كان قد قالها أحد. فإذا كان قد قالها أحد وابداها أحد حينئذ يكون من باب يعني ذكرها للإجابة عنها. كذلك الأجوبة على المناقشات، يعني توجيه الدليل، مناقشة الدليل، الأجوبة عليها هي أيضا من الأمور التي تبرز فيها شخصية الباحث، ونحن يعني كفاحصين نتلمس شخصية الباحث في مثل هذه المواضع كثيرا. أيضا في الاستدلال بدليل جديد، وهذا يعني أمر مهم جدا. للأسف قليلا ما نجد من يضيف أدلة جديدة من الباحثين، وبخاصة في المسائل التي سبق بحثها. أما المسائل المستجدة فهي يعني يكثر فيها الاستدلال بأدلة جديدة، وإن كان يعني في الغالب أن الباحثين في المسائل المستجدة في الرسائل العلمية يرجعون إلى يعني ما قيل في بحوث خاصة، في مؤتمرات، في ندوات، في مجامع علمية، فيأخذون نفس أدلتهم. لكنهم يعني نحن لا نمنع من الاستفادة، لكن الاستفادة بذكاء هي المطلوبة. إذن في جانب الدليل سواء فيما يتعلق بإضافة دليل جديد أو ما يتعلق بتوجيه الدليل أو ما يتعلق بمناقشة الدليل أو ما يتعلق بالجواب عن الاعتراضات والمناقشات التي ترد على هذا الدليل. هذه مواضع مهمة ينبغي للباحث أن يعني يهتم بها. طبعا يعني يأتي في الذروة الاستدلال بدليل جديد، الحقيقة هذا يأتي في ذروة الـ يعني الاهتمامات التي أو يعني الصفات التي يمكن أن تبرز بها شخصية الباحث. حينما يستدل الباحث بدليل من القرآن أو من السنة أو من يعني القياس أو غيره، عندما يستدل بمثل هذا الدليل فإنه لا شك يكون يعني إضافة علمية وفيه بروز لشخصية الباحث. من الأمور أيضا التي ينبغي الاعتناء بها ومن خلالها تظهر شخصية الباحث الترجيح، كما قلنا كنا تكلمنا عن الموازنة بين الأدلة، الترجيح أيضا يعني بين الأقوال هو من الأمور التي تظهر، وهذا ما نعيد ولا نكرره. من الأمور أيضا المهمة البناء على القول أو التخريج عليه، التخريج على القول. يعني حينما لا نجد مثلا لهذا الإمام أو هذا المذهب مثلا لا نجد لهم قولا، فمن عادة العلماء أنهم يتجهون إلى التخريج. التخريج على ماذا؟ التخريج على مسائل فرعية أفتى فيها الأئمة أو تكلموا فيها. هناك مسائل جدت لا نجد للعلماء كلاما فيها، لكن مما يعني يحسب للباحث أنه يستطيع أن يخرج هذه المسألة على مسألة سابقة، يخرجها على مسألة سابقة. كيف يخرجها؟ التخريج طبعا يتطلب تشبيه هذه المسألة بتلك المسألة والنظر في علة الحكم في المسألة السابقة، وهل هو متوافر في هذه المسألة الجديدة بنفس القدر أو أكثر. إذا كان الجواب نعم فيحق له التخريج. التخريج ليس بالضرورة ينشأ عنه نسبة القول للإمام أو العالم ونقول هذا قوله، بل التخريج يمكن أن نقول إنه يستأنس به، هو ليس دليلا وإنما هو من باب الاستئناس. حينما يكون الإنسان مسبوقا إلى قول وله سلف كما قال الإمام أحمد تكون قدمه أثبت وقدرته على الدفاع عن القول أقوى وموقفه أسلم. أما حينما يكون مخالفا لقول الجماهير أو آتيا بقول لم يسبق إليه، فالباحث في بداية بحثه وبخاصة في مرحلة الماجستير والدكتوراه يتخوف كثيرا، ونحن نتفهم الحقيقة تخوفه ونرى أنه في محله، يتخوف من أن يبدي قولا لم يسبق إليه أو قولا جديدا أو يخالف ما عليه الجماهير، وأحيانا يتخوف من مخالفة ما عليه العلماء عندنا في البلد، وهذا ملحوظ. لكن حينما يستند في قوله أو في رأيه أو في ترجيحه إلى قول إمام، هذا لا نقول إنه استدلال بل نقول هو استئناس. فحينما يسوقه ويقول أن الإمام الفلاني قال في المسألة الفلانية كذا، وهذه المسألة تشبهها من الوجوه التالية والتالية وكذا، وأرى أنها تشاركها في العلة، فينبغي أن تأخذ حكمها. لكن هنا أيضا فيه إشكال ومزلة قدم، وهو أن ننسب القول لذلك الإمام، فلا ينبغي أن ننسبه، نقول هو مقتضى قوله، قوله هناك يقتضي هذا الشيء هنا ونستأنس به، ولكن لا نجزم بأنه مذهبه. ولهذا هناك يعني عند العلماء لهم كلام طويل في التأصيل، ما الذي يصح نسبته للعالم من أقوال؟ هل قياس كلام العالم يصح أن ينسب إليه؟ لهم كلام كثير، أرجحه أنه لا ينسب إليه قياس كلامه إلا إذا نص على العلم، وهذا قليل قليلا نجد فيه النص على العلم. ثم إن الأخطاء تحدث من هذا يعني كثيرة، لكن الباحث استنباطه مثلا أو تخريجه المسألة على مسألة فرعية سابقة هو تبرير لقوله، تبرير لاختياره، تشبيه للمسألة بتلك المسألة، أو نقول هو قياس على ما ثبت حكمه. إن كان حكم المسألة السابقة ثبت بنص فالحمد لله، يكون قياسا على ما ثبت حكمه بنص، ويكون دليلا يذكر فيما يعرف بالقياس، فيصبح ذكر العالم السابق أو بعض العلماء السابقين أو بعض علماء المذهب السابقين ذكرهم الاستئناس، لكن بناء المسألة الحادثة على تلك المسألة السابقة هو دليل، دليل يندرج تحت دليل القياس، حينما يقول هذه المسألة تقاس على المسألة الفلانية، والمسألة الفلانية قال فيها العلماء كذا بدليل كذا، حينئذ يكون قد استدل بدليل قوي وهو القياس. أما إذا كان يعرف أن العلماء قالوا كذا لكنه لا يجد لهم دليلا، لا يجد لهم دليلا من كتاب ولا سنة ولا يعني إجماع، فهنا يعني يكون هذا القياس قياس على ما ثبت حكمه بالقياس أو ما ثبت حكمه بالمصلحة، ويكون أخفض رتبة من القياس على ما ثبت حكمه بالنص أو بالإجماع. لكن أذكر أيضا وأكرر أنه لا ينبغي أن نقول أن مذهبهم هنا هو كذا وننسب القول لهم لأنهم قالوا هناك كذا، إلا إذا كانوا عللوا بتعليل ونصوا على العلة، فحينئذ يمكن أن ندرج ما وجدت فيه العلة في كلام في يعني وننسبه إليه. إذن التخريج طريق يسلكه الباحث من الاستدلال على حكم المسائل المستجدة، وهذا الطريق يعني يتبين به شخصيته وقدرته على القياس، لأن القياس محك لتمكن الباحث، وعلى وجود الملكة الفقهية، على وجود الملكة الفقهية. والعلماء السابقين يذكرون أن من شروط الاجتهاد أن يكون فقيها النفس، فقيها النفس، وهذا نص عليه إمام الحرمين، قال فقيها النفس. وفقه النفس يعني أنه عنده الملكة الفقهية وعنده الحس الفقهي الذي يعني يعرف الفروق بين المختلفات وأوجه الشبه بين المتشابهات، فيلحق الشيء بنظيره ولا يلحق الشيء بما يختلف عنه اختلافا له أثر في الحكم. وهذا يعني نهي متسع، يعني يحتمل الخلاف ويحتمل الأقوال والآراء، وقد يقول قائل هذا بينهما فرق والآخر يقول لا هما مختلفان، لكن الباحث مطالب بأن يعني يأخذ من هذا المنهج طريقا لإبراز قدرته البحثية وإبراز شخصيته العلمية. أيضا إذا كان البحث تأصيليا مثلا تتضح قدرة الباحث وشخصيته العلمية من خلال التفريع على هذه القواعد التي يعني يذكرها، فلا يكفي مثلا أن يقول الراجح هو مثلا أن مفهوم المخالفة حجة، بل ينبغي أن يذكر فروعا فقهية تتفرع على هذا الترجيح، وكلما كانت هذه الفروع حديثة ومعاصرة وجديدة كلما كان يعني ووجهها يعني وجه كيف أنها مثلا تتحقق فيها. لا يكفي بعض الباحثين يقول هذه من باب المصلحة وهذه فيها مصلحة وهذه فيها حفظ للنفس، مع أننا لو دققنا معه ما يعرف ما معنى حفظ النفوس، ما المراد بكون حفظ النفوس من الضرورات، ما المراد بكون حفظ الدين من الضرورات، فربما يأتي لأي شيء مما هو مستحب أو يعني مشروع ويقول هذا يترتب عليه حفظ الدين وهذا هي من الضروريات الخمس. فهذه الأمور أيضا هي يتبين بها قدرة الباحث وشخصيته العلمية ومدى يعني فهمه وإدراكه لمضمون بحثه. أيضا من المواضع طبعا الاستنباط نوعان، الاستنباط إما تفريع على قول قاله السابقون ونقول ما دام تقرر عندهم هذه القاعدة فيفرع عليها كذا، وهذا كما قلت يفعله الفقهاء كثيرا، هو هذا نوع من التخريج، لكن ينبغي أن يلاحظ قواعد التخريج المقبولة ويكتفي بها إذا أراد أن ينسبها إليهم. أما إذا قال يمكن أن نلحق هذا بكذا فهذا مقبول، ومنه تفريع يتولاه الباحث نفسه، وهذا هو الذي يعني يمكن أيضا أن يكون زائدا على ما قلناه سابقا، يعني التفريع الجديد أن يذكر فروعا جديدة لم يعني تذكر من قبل، وبخاصة حينما تكون الفروع الحادثة، ويوجه يعني الاستدلال عليها مثلا بالمصلحة أو الاستدلال عليها بهذه القاعدة أو الاستدلال عليها بهذه الآية بناء على هذه القاعدة، أو تقديم هذا الرأي بناء على هذا الوجه من أوجه الترجيح. أيضا يعني الاعتذار، الاعتذار عن العلماء الكبار وعدم المبادرة إلى نسبتهم للخطأ، هذا من الأمور المهمة التي تظهر بها شخصية الباحث، وأنا ذكرت أيضا في بداية الكلام شيئا من ذلك، فالاعتذار عنهم ب يعني أعذار ليست واهية وإنما أعذار ممكنة وقابلة مدلل عليها معللة، هذه أمور تحسب للباحث وتعد في ميزان ظهور شخصيته. أيضا نعود للنقود، من الأمور التي يمكن أن يعني ينظر إليها ويهتم، يجب أن يهتم بها الباحث، النقول التي ينقلها، النقول أحيانا عن كتب اللغة أحيانا عن كتب فقهية، يكون المقصود منها تحقيق قول من الأقوال مثلا، أو تحقيق معنى من المعاني مثلا في الألفاظ، هذه قد يقول قائل المعاني اللغوية نحن نرجع فيها إلى المعاجم فننقل ما قالت في المعاجم، كيف يمكن أن تظهر شخصية الباحث في ذلك؟ نقول فيه مجال بالنسبة للمعنى اللغوي، هناك مجال لظهور شخصية الباحث، وهو أنه يقرأ المعاجم، يقرأ ما قالت في المعاجم ولا يكتفي حينما ينقل عنهم يقول قال ابن فارس قال الجوهري قال فلان أو قال في الصحاح أو قال ابن منظور أو قال الفيروزابادي أو قال يعني ثم يذكر لنا نقولا كثيرة. كثير من الرسائل أجدها من هذا القبيل، نقول متعددة بنفس اللفظ بنفس المعنى، قال الجوهري كذا قال ابن فارس كذا، ابن فارس طريقة مختلفة نوعا ما عن غيره، لكن قال الجوهري كذا قال في لسان العرب كذا قال كذا. ثم أحيانا تجد في لسان العرب 3-4 صفحات عن عن عن المادة لوحدها وأكثر واشتقاقاتها، فما الذي تأتي به منها وما الذي تتركه؟ هنا تتضح شخصية البحث حينما تأتي للمعنى اللغوي. الكلمة قد يكون لها معاني متعددة أو أصول كما يعبر ابن فارس في مقاييس اللغة، أصول متعددة. فأنت يعني إذا ذكرت أصولها ركز على الأصل، أو أنت إذا ذكرت أصولها ينبغي التركيز. أنا يعني أتهم بالأسلوب الذكوري كما يقولون الآن والثقافة الذكورية، لأنني أخاطب الباحث بغض النظر عن الجنس الحقيقي. فنقول أن الباحث حينما يعني ينظر في المعنى اللغوي ينظر إلى جذور المسألة، طيب ما هو أقربها إلى الكلمة التي تريد تعريفها؟ أنت همك هو التعريف الاصطلاحي الذي سيأتي، وليس همك كل الـ الـ يعني المعاني. فإذا كانت المسألة من أصل واحد لا بأس، لكن إذا كانت المسألة لها أكثر من أصل مثلا، ونقلنا عن ابن فارس مثلا هذه الأصول وقلنا الأصل الأول كذا ومنه كذا والأصل الثاني كذا، ينبغي أن يكون التركيز على الأصل الذي تشتق منها اللفظة التي نريد أن نعرف معناها الاصطلاحي فيركز عليها. ثم أيضا تصاغ بأسلوبك، يكون فيها ربط بأسلوبك، يعني الواحد حينما ينقل معنى لغوي ثم يعني يقول قال فلان قال فلان قال فلان ما يستفيد القارئ شيئا. إن اذكر أولا المعنى الذي أنت استفدته، يقول مثلا الفقه في اللغة يعني فهم الأشياء الدقيقة أو يعني الفهم، ثم تأتي بعد ذلك بما تستشهد به لهذا الكلام، تقول قال ومنه قولهم فقهت كذا، يقال فقهت كذا ولا يقال فقهت كذا. فمثل هذه الأمور يظهر فيها شخصية الباحث، ضعف الشخصية الباحث يعني تبرز من أنه يقول إذا أتى الكلمة اللغوية بداية يقول قال في لسان العرب كذا أو قال بالمنظور كذا ثم ينقل نصه فقط. أنت أعطنا المعنى الذي فهمته، أو قل مثلا هذه الكلمة لها 3 أصول، أصل الأول كذا ومنه كذا والأصل الثاني كذا ومنه كذا والأصل الثالث كذا ومنه كذا، ثم أعطنا الشاهد على كلامك ما يدل على كلامك قال ابن فارس مثلا كذا. هذا في الجانب اللغوي. أيضا في التعريف الاصطلاحي يمكن أن تظهر الشخصية، شخصية الباحث. فشخصية الباحث في التعريف الاصطلاحي تظهر من جهة أنه أولا حينما يكون للمصطلح الواحد أكثر من تعريف جهزت، يقول الأخ جهزت الأسئلة، طيب أو يقول جهزنا، يبدو أن الدكتور إبراهيم يقول جهزنا الأسئلة. نعم أنا يعني سأنتهي إن شاء الله بعد دقائق. أقول التعريفات الاصطلاحية تكثر على الباحث كثيرا. أذكر عندما كنت أعرف العام ذكرت له أكثر من 40 تعريف، أو جمعت له أكثر من 40 تعريف. فلو أنني مثلا سردت التعريف الأول، التعريف الثاني، التعريف الثالث، هذه دليل على نقول متتالية، يعني تضعف موقف الباحث من ناحية شخصية في البحث كثيرا. إذن كيف تصنع أنت لما أو أنت لما تجمعين التعريفات؟ اجمع التعريفات أولا ثم صنفيها تصنيفات، تجدينها على مجموعات، كل مجموعة لها اتجاه معين، المكرر باللفظ نفسه يحذف، المكرر بنفس اللفظ يحذف، المكرر بالمعنى أيضا يمكن الاستغناء بالأقدم منهم والإشارة إلى الباقي. سيبقى عندنا مجموعة منها تصنف على اتجاهات. يعني هناك عدة طرق لتصنيف تصنيف التعاريف. أحيانا يمكن أن تصنف بالنظر إلى الجنس أو الكلمة الأولى في التعريف، أول كلمة ذكروها في التعريف يسمونها في المنطق الجنس، جنس التعريف يشمل كذا وكذا وكذا. أحيانا يختلفون من حيث منهجهم في التعريف، يعني هذا نحى له اختلاف، يعني منحا في تعريف مثلا العام أنه لا بد أن يكون مستغرقا لكل ما يصلح له، والآخر يقول لا، ليس بالضرورة أن يكون مستغرقا، ما دل على كثير يسمى عاما حتى ولو لم يستغرق، ما دل على كثرة. هذا نفصل، يعني فارق كبير بينهم، يمكن أن نصنفهما على هذين التصنيفين. هذا مثلا يعرف التقليد بتعريف ينحى به إلى أنه مثلا الأخذ بالأقوال التي ليس عليها أدلة، والآخر ينحى بالتقليد إلى أنه الأخذ بالأقوال التي هو لا يعرف أدلتها لكنه يثق في العالم، آخر ربما يعد التقليد، يعرف التقليد بأنه الالتزام بكذا، ويجعل في أول يعني عباراته أو في أول ألفاظه الذي هو في جنس التعريف يجعله الالتزام، الالتزام بقول كذا، وآخر يقول لا هو قبول. ففرق بين القبول وبين الالتزام، يمكن أيضا نقسم بناء على هذا. فهذه يعني يمكن أيضا للباحث أن يجعلها أن يبدي شخصيته من خلال تقسيمها إلى مجموعات. ثم في النهاية أيضا التعقيبات التي بينها حينما يسردها كيف يرتبها، يأتي بها مثلا إما من الأعم في الأعم أو من الأخص في الأخص، غالبا من الأعم الذي يأتي يعني تعريف أعم ثم يعقب، وأما الذي بعده فقد زاد قيدا مثل كذا فأخرج عنه كذا وكذا، ما نكفي بأن نقول فلان قال كذا وفلان قال كذا، وإنما فلان قال كذا التعريف، وهذا التعريف عام يشمل كذا وكذا وكذا وكذا، وفلان أخذ بالاتجاه نفسه لكنه زاد قيدا فأخرج كذا وكذا وكذا، فلان الثالث زاد قيدا على الاثنين فأخرج كذا وكذا، الرابع اتجه اتجاها آخر وأصبح يعني يضيف كذا. فمثل هذه الأمور هي يعني مظنة لمعرفة شخصية الباحث. بقي نقطة مهمة الحقيقة أيضا في عندما يأتي إلى الترجيح أو إلى اختيار تعريف، وهذا من المواضع وشرح هذا التعريف، هذه من المواضع التي تظهر بها شخصية البحث. هناك مفاهيم مغلوطة ينبغي التحذير منها، بعض الباحثين يندفع ويقال له لا بد أن تظهر شخصيتك فيندفع في بحثه فيقع في تهور فيخطئ، يعني كبار العلماء والأئمة بأسلوب فج. نحن لا نقول أن العالم الكبير لا يخطئ، يمكن يخطئ يعني، ولكن أيضا بإمكانك أن تقول أو تصل إلى مرادك لكن بأسلوب سهل وميسر، لا تقول هذا خطأ أو لا تقول وهذا خطأ فلان قال كذا وأخطأ فلان ووهم فلان. فمثل هذه العبارات ينبغي أن نحتاط احتياطا كبيرا فيها. هي نعم تدلنا على اعتداد بشخصية الباحث بنفسه، لكن نحن أيضا كما أننا يعني نرحب بتمسك الباحث بشخصيته وبظهور شخصية الباحث، إلا أننا في المقابل نمقت منه الأنانية ويعني الاعتداد بالذات والاعتداد بالرأي والثقة الزائدة يعني عن حدها، هذه منطوقة. وبين هذين المقامين مراحل، هذه هي التي يعني يرجع الاجتهاد فيها إلى الباحث والباحثة. فنقول أنت ينبغي أن لا تضع نفسك دون منزلتها ولا أن تضعها أعلى من منزلتها. فإذا تبين لك الخطأ فيمكن أن تنبه عليه، وفي الوقت نفسه أيضا يعني تبحث للعالم إذا كان من العلماء الذين يعني من العلماء الكبار سواء من المعاصرين أو غير المعاصرين، ينبغي أن تبحث له عن عذر. ثم أيضا في سياقك لا حاجة إلى أن تقول وأخطأ وهما وما قاله فلان خطأ، وإنما تقول ولعل الصواب ولعل الأولى والأظهر في نظري أن يقال كذا والأولى في نظري. وأما ما قاله فلان رحمه الله فالذي يبدو لي أنه يعني لا يتفق مع ما ذكرناه من الأدلة. هذه العبارات ينبغي أن نعول عليها حينما نختار، نصل إلى ما وصلنا إليه وإلى إظهار قولنا وأن ترجيح ما نراه من غير أن ننتقص من أقوال الآخرين أو من آرائهم. أمر آخر أيضا ينبغي أن ينتبه إليه، وهو أن يعني لا يكثر يعني أو لا يقول الباحث من والذي نراه مثلا ورأينا كذا واختيارنا. فتعظيم الذات أو التعبير بالنون نون المتكلمين التي يعني تدل على التعظيم في لغة العرب ينبغي أن يجتنبها الباحث بقدر الإمكان. طبعا أحيانا قد يقع فيها الباحث ولكن هو لا يقصد التعظيم، يعني أحيانا يعني يعبر بناء هذه لماذا؟ ليشرك القارئ معه، يعني مثلا يقول ولعلنا ننظر في كذا، يعني هو ما يقصد نفسه ينظر وإنما يقول تعال معي أو تعالوا معي أيها القراء لننظر في هذا الدليل. فبعض الفاحشين ربما يعني لا ينتبه إلى هذه النقطة فيفسرها بأنها تعالي وتعظيم للذات. أما يعني قوله والذي نراه ورأينا فهذه لا شك أنها واضحة في أنها فيها شيء من تعظيم النفس، فينبغي أن يجتنبها ويكتفي الذي يظهر لي والذي يعني أراه راجحا كذا، بدل من أن يعني يعبر بهذه التعبيرات الكبيرة. هي موجودة عند العلماء السابقين لكن أنا أفسرها دائما بأنهم يريدون إشراك القراء معهم، ويقول مثلا لننظر إلى هذا الدليل، إذا نظرنا إلى هذا الدليل نجد كذا. مثل ما أتحدث مع طلابي مثلا أو وأقول لهم تعالوا ننظر إلى هذا النص، إذا نظرنا إلى هذا النص نجد فيه كذا نجد فيه كذا. أيضا الغلظة على المخالف وإن كان يعني وإن كان غيرنا من العلماء أغلبوا له ينبغي أن لا نفعلها. يعني بعض الباحثين وهم أساتذة الآن عرفهم، في إحدى رسائلهم قال أحدهم نقل أحدهم نصا عن ابن تيمية أو ما يعني هو قال سمى المعتزلة مخانيف أو كذا كلمة قالها، يعني أو قال هؤلاء المخانيف المعتزلة، هذه الكلمة يقول قالها ابن تيمية. إيه نسيت أنا كلمة، فهم يعني الفاحصون يعني أخذوا عليه هذا المأخذ وقال هذا الكلام ينبغي أن تطهر عنه الرسائل العلمية، والحقيقة معهم حق في أن يقولوا هذا، لكن هو الباحث يعني وجدها قد قالها عالم كبير. أنبه وأكرر ما قاله العلماء بعضهم لبعض لا نقوله نحن، حتى وإن قال العلماء لفلان فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، أنا كباحث ينبغي أن أعصم نفسي عن هذا، وإذا تعرضت له بخطأ يعني إما أن أقول غفر الله لنا وله أخطأ في هذه المسألة غفر الله لنا وله، وإن كان يعني أيضا ممن هو مخالف للمنهج نهائيا والمنهج منهجنا تماما مخالف نهائيا، يمكن أن يعني أترفع عن السب والشتم والعبارات البذيئة أو التي وإن كانت وردت على ألسنة بعض العلماء حينما نقدوا كلامه، أنا لا آتي بها، لا آتي بها نقلا عنهم وأقول هذا منقول، ولا آتي بها على أنها من عندي متبعا أو مكتفيا لهم، لأن يعني قد يقبل من العالم الكبير أن يقول لعالم آخر شيئا ويغتفر في بحر حسناته، لكن أنا كباحث مبتدئ أنا لم أعرف بعد وليس لي من الحسنات ما يغطي مثل هذه السيئات، فلا حاجة لي بها. أيضا يعني التعالي في عرض الرأي أنا ذكرته يعني، وأذكر بالمناسبة يعني يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، يعني هذا قيل لبعض الفقهاء الذين لم يبلغوا شأو الكبار حينما قالوا وعندنا أن هذا ليس بجائز، فكان مما قيل فيهم يقولون هذا عندنا غير جائز ومن أنتم حتى يكون لكم عنده. أيضا أنبه إلى نقطة أخيرة وهو الابتعاد عن الشذوذ في الرأي طلبا لظهور الشخصية، شخصية الباحث، ينبغي أن نبتعد عن الرأي الشاذ. لكن ما هو الشذوذ؟ هذه مسألة تطول الحقيقة، لكن خلاصتها يمكن أن نقول إنه الشاذ يعد القول شاذا إذا لم يكن له دليل صريح من الكتاب والسنة، طبعا من الإجماع مستحيل يكون له دليل، إذا لم يكن له دليل من الكتاب والسنة ولم يقل به إمام من الأئمة الكبار، إذا كان له دليل من الكتاب والسنة لا عليك ممن يقول أنه شاذ، قل هذا القول ودليله كذا ودليله كذا. إذا لم يكن يعني له دليل من الكتاب والسنة وإنما هو أدلة مصلحية أدلة قياسية المصلحة ما أشبه ذلك، فلا ينبغي أن تبتعد إلا أن يقول به عالم، وحينما يقول به إمام من الأئمة أنت تستند عليه، وليس لأحد أن يقول هذا القول شاذ مع أنه مذهب الإمام الفلاني. فهاتين الصفتين يمكن أن تقرب لنا، هناك رسالة في الشذوذ في الأقوال، الأقوال الشاذة عند الأصوليين، تعريف الشذوذ ومتى يكون القول شاذا ومتى لا يكون، وعندكم للدكتور عبد العزيز النملة. في الختام يعني أسأل الله جل وعلا أن يكون ما ذكرته يعني نافعا وكافيا وشافيا، وإذا كنت قد أطلت فأعتذر عن الإطالة. لعل الأسئلة يعني يمكن أن تكتب، وإذا كانت قليلة يمكن نعلق عليها وننهي الآن، وإذا كانت كثيرة يعني طيب. عندنا سؤال هنا يقول منهج أهل اللغة في كتبهم هل هذا يسوغ للباحث أن يذكره في بحثه أم سيكون هنا مأخذا عليه بحكم أن اللغة لا مجال لها في الاجتهاد؟ يعني منهج أهل اللغة ما أدري ماذا تقصد السائل بمنهج أهل اللغة، يعني لعل الإخوان يعني يجمعون الأسئلة ويرسلونها لي ويكون الجواب عنها فيما بعد، ونرسلها إن شاء الله عليهم إما بالإيميل أو، لكن لا بد أن تكون واضحة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه هناك مناقشة لكل دليل، كيف المخرج، يعني كيف نناقش كل دليل. أنا ذكرت أنه يناقش الدليل بعده مباشرة إلى أن تنتهي المناقشات تماما. نعم طيب، إحدى الأخوات تسأل عن المخطوطات، يعني هل يمكن ظهور الشخصية فيها؟ نعم الحقيقة ممكن، بالعكس المخطوطات يمكن ظهور شخصية المحقق فيها كثيرا. تقول يعني في كلام طويل للأخت عن يعني يمكن نتابعه، لكن على كل أنا رأيي هو أن يتفضل الإخوان بجمع الأسئلة وإرسالها على إيميلي، إيميلي موجود عند الدكتور إبراهيم المعتم وعند الدكتور عبد الله الرميح، وترسل لي وأنا سأرسل لكم الأجوبة عليها إن شاء الله. وختاما أسأل الله للجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم فضيلة الدكتور، ونفعنا الله عز وجل بما ذكرتم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونبين الأخوات أن نجمع الأسئلة إن شاء الله في نهايتها ونرسلها للدكتور بإذن الله.